طلقت زوجتي مرة واحدة ثم راجعتها ثم طلقتها مرة أخرى وتعدت العدة ولها حوالي سنتين وهي مطلقة ولي منها عدة أطفال والآن أريد أن أراجعها وهي مطلقة كذلك وولي أمرها موافق. إذا كان الله قام بما ذكرته لم تلقها إلا طلقتين وقد هاجر العدة لك أن تصل إلى عدة تحديد إذا كان وليها موافق أو غير موافق فالحمد لله قد هي لا طلقة فلك أن ترجع إلى عدة تحديد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.